والوهابيون. الوهابيون انتمى للعنقاء وجود فلا وجود. هل تعرف العنقاء؟ العنقاء اسم بدون جسم، اسم بدون جسم. البيت شعر ما ادري لعل احدكم يذكر العنقاء والخدي الوفي، يعني اسمين لهم وجود كاسم لكن لا حقيقه لهما، كلمه العنقاء والخدي الوفي. على كل حال يعني انا اردت ان نفتح شوي هيك بساطتنا والى اخره، فبدات بالاجابه انه الوهابي كالعنقاء، يعني اسم لا حقيقه له. طبعا انا حينما اعني حينما اقول لا حقيقه اي لا وجود حقيقي لهذا المعنى، لكن في اذهان الناس له معنى. تماما كالعنقاء، فالعنقاء في اذهان الناس طير ضخم ضخم جدا. فان كان منكم من ابتلي كما كنت ابتليت انا في اول نشاه العلميه بقراءه بعض القصص الخياليه الخرافيه، سواء ما كان منها قديما او حديثا، قصه السندباد البحري، هذه القصص العربيه التي صنفت قديما من اجل التسبيب. فانا طبعا كاي شاب من الشباب الناشئ قرات هذه القصه وغيرها، فهناك يذكر كل بعض خيالي، يذكر انه هناك بلده نحو واق الواق، وربما ايضا هذا العنقاء. نعم نقول يعني ربما يمكن أن نحو اليابان أو الصين. نعم في جنوب قرقاس. أيوة، الشاهد أنه هناك يقول في جبل على ساحل البحر، البحر هذا فيه أصداف ثمينة وثمينة جدا ولا يمكن الوصول إليها إلا بطريقة العنقاء. العنقاء بيقول طير كبير وكبير جدا، بحيث انه بيكتب كقبة ضخمة. هو تصور بقى لما بينزل على البيضة هاي كأنه قصر بناء عظيم جدا ينزل عليه. وهو يعني هذا التخيل والتنبيه انه هو قوي جدا. فكان هذا الطير ينزل إلى الساحل ويلتقط فيما يلتقط من هذه الأصداف. ماذا يفعل بعض الناس؟ قال يأتي ويلبس نفسه بلحم، وذاك طبعا نهم، فينجل بقوته الخارقة ويأكل هذا اللحم وفيه الإنسان المشي به، فيأخذ به إلى قمة الجبل وهناك الأصداف يعني الأشياء القيمة. فلما يصل إلى هناك يفك نفسه من هذا اللحم في طريقة لمستقبل هذه الأحجار الكريمة في خيال. المهم أن هذا الطير العنقاء اسم بدون اسم، الوهابية كذلك. الناس ماذا يقصدون العنقاء؟ يقصدون هذا الطير الضخم، لكن هذا الطير الضخم له وجود؟ لا وجود له الا في اذهانهم. الوهابيه ماذا يقصدون؟ يقصدون شيئا بلا شك، لكن هذا لا وجود له. وهذا البيان الان. الوهابيه في اذهان الناس هم قوما مسلمون يشهدون ان لا اله الا الله وبس، اما محمد رسول الله لا، ما بيحبوا الرسول او لا يؤمنون بالرسول.

والكلمة بالتعبير السوري عمرك ما تصل إن شاء الله. المهم ولا الأدوار الشاهد حتى العمياء للمشايخ وهذا نموذج بسيط وبسيط جدا. هذا الشيخ كان يقول لو رأيتم الشيخ وقد علق الصليب على عنقه لا تنكروا عليه لأنه يرى ما لا تروا ويعلم ما لا تعلمون. العالم الإسلامي اليوم مطبوع من ناحية دينية بتقليد أعمى لمشايخ الطرق ولغيرهم بحيث يذكرنا بآية اتخذوا أحبارهم ورهبانا ورهبانا لله. فإذا مسلم يشهد أن لا إله إلا الله يعبد الله لكن مخه محشي يطارد غير الله وفي معصية الله. هذا توحيده من الشاهد مش خالص. ولذلك نحن نقول التوحيد الخالص لأنه ورد إيجاز ربما تفصيل أو مجال آخر. التوحيد ثلاث أنواع: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الصفات. توحيد الألوهية أن يعتقد أن الله واحد لا شريك له في ذاته. توحيد الألوهية وهي تسمى توحيد العبادة أن يعبد الله الذي يعتقد أنه واحد لا شريك له، أن يعبد الله وحده لا شريك له لا يعبد معه غيره. الذي مثلا يأتي إلى القبر ويناديه من دون الله هذا أشرك مع الله. في ماذا؟ في العبادة، لأنه الدعاء عبادة كما قال في القرآن في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. الدعاء طلب العون من الله. هل يأتي إلى قبر ولي من أولياء أو نبي من الأنبياء يطلب منه العون؟ هذا وإن كان موحد توحيد الربوبية لكنه مشرك في توحيد العبادة لأنه عبد غير الله. وهذا بحث أيضا طويل. نأتي إلى القسم الثالث: توحيد الأسماء والصفات. فلو افترضنا إنسانا مؤمن بالتوحيد الأول، شو هو؟ توحيد الربوبية. التوحيد الثاني توحيد العبادة الألوهية. التوحيد الثالث توحيد الأسماء والصفات. يوحد التوحيدين في قلبه، لكن هو يؤمن مثلا بأن بعض العلماء أو بعض الصلحاء يعلم غيره، هذا أشرك. ما ينفع شيء التوحيد الأول والثاني أبدا. ليش؟ ألا بيقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيبا إلا الله. إلا الله. فإذا هو إذا قال إنه عبد من عباد الله يعلم غيره ما عمل باستثناء إلا الله، فأشرك مع الله عز وجل. فحينما نقول نحن التوحيد الخالص نعني موحد بالله في ذاته، موحد بالله في ألوهيته، موحد بالله في أسماء وصفاته. ما أظن يعني إلا أنكم تذكرون معي إلى اليوم تقام حلقات ذكر مثلا أو حفلة مولد أو ما شابه ذلك، وتوضع هنا مثلا شربة ماء عشان تحج فيها بركات ما يتلى. وما الذي يتلى؟ لتوكل القرآن. إنما أناشيد يسمونها بالأناشيد الدينية وفيها الكفر الصريح. ومن ذلك ما ستذكرونه جيدا قولهم في البوصير يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا يا جماعة شرك. يخاطب به الرسول لأنه من علومه علم اللوح والقلم. من هذا يسميه علماء أنه تبعيضية، خذ من أموالهم مش خذ أموالهم، خذ من أموالهم يعني من بعض أموالهم صدقة إلى آخر الآية. فإن من جودك الدنيا، فإن من جودك مش جودك كله، الدنيا وضرتها ولعلومك مش علمك كله، إنما من بعد علومك علم لوح القلم. وما هو علم لوح القلم؟ قال عليه السلام: أول ما خلق الله القلم. وقال له: اكتب. قال: ما اكتب. قال: اكتب ما هو الكائن إلى يوم القيامة. أين رسول الله في حد تعبير هذا الشعر من علومه علم لوح القلم؟ إذن هذا صار إشراك في صفة من صفات الله، وهو تفرد الله تبارك وتعالى بمعرفة علم الغيب، علما داشيا محيطا بكل شيء، كما قال: أحاط بكل شيء علما. لم يأتي مسلم يؤمن بتوحيد الربوبية، يؤمن بتوحيد الألوهية، لكن يخل بتوحيد الأسماء والصفات. أن يصف الرسول عليه السلام بصفة هي لم تعطى له ولم تعطى بإنسان، لأن معنى ذلك أن الله عز وجل أشرك معه غيره من عباده في صفة من صفاته. فهنا أجيب أننا نجد نصوص صريحة في الكتاب والسنة بخلاف هذا الشعر الذي يتبرك به المسلمين اليوم ويرجون بركة هذا الكون في إيمائهم يداووا به مرضاهم. أولا في القرآن الكريم يقول ربنا عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ويحكي عن لسان نبيه عليه السلام: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. نصوص كثيرة من آخر ما ينبغي ذكره: مر بجارية وهي تغني بمناسبة فرح، تقول ما تقول: وفينا نبي يعلم ما في غد. وفينا نبي يعلم ما في غد. قال عليه السلام: ولمن يقول؟ أولا بجارية. ثم ماذا تقول؟ تقول: ومن علومك علم لوح القلم. لا، تقول: وفينا نبي يعلم ما في غد. قال: لا يعلم الغيب إلا الله. دعي هذا وقولي ما كنت تقولين. هذا حديث صحيح البخاري. أيضا المسلمون انحرفوا انحرافا شديدا جدا عن التوحيد الخالص، وقد تبين لك ولو بإجمال ما هو المقصود بالتوحيد الخالص. من آثار الإخلال بهذا التوحيد الخالص